الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا هو المجلس 27 من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى، وهو إن شاء الله عز وجل المجلس الأخير في شرح هذا الكتاب. كنا قد توقفنا عند الصفحة الثانية بعد 200 في الكلام عن تدليس سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في الصفحة التي قبلها حتى يتصل الكلام، بعدما ذكر ما يعني ذكره سفيان عن نفسه من قوله: وددت أن كل حديث في صدري وكل حديث حفظه الرجال عني نسخ من صدري وصدورهم. يقول: فقد بين سفيان في هذا الحديث المعنى الذي لأجله خاف على نفسه، وقد قيل إنما خاف سفيان على نفسه من الحديث وتمنى أنه لم يكن دخل فيه، لأن حب الإسناد وشهوة الرواية غلبا على قلبه حتى كان يحدث عن الضعفاء ومن لا يحتج بروايته، فمن اشتهر منهم باسمه ذكر كنيته تدليسا للرواية عنه، فخاف على نفسه من هذا الفعل، وقد كره التدليس والرواية عن الضعفاء جماعة من أئمة العلماء. طبعا هنا يعني القول الثاني في يعني تمني سفيان ألا يكون قد حدث بهذه الأحاديث، بعدما ذكر خوفه من سؤال الله عز وجل عن العمل بهذه الأحاديث. القول الثاني في ذلك أنه يعني كره أن يكون قد حدث بأحاديث ضعيفة منكرة مما يعني لا يصح أن ينسب إلى الشريعة، لأجل أن سفيان كان معروفا بالتدليس عن الضعفاء. يعني إحنا عندنا في سفيان الثوري وهناك راو آخر هو سفيان بن عيينة، متأخر قليلا عن سفيان الثوري. سفيان بن عيينة هذا كان يدلس أيضا، لكنه لم يكن يدلس إلا عن الثقات. يعني سفيان بن عيينة كان معروفا بالتدليس عن الثقات، فتدليس سفيان بن عيينة كان لا يضر. يعني سفيان ده لما كان بيحدث عن إنسان زي الزهري مثلا، هو كان من تلاميذة الزهري، فكان يقول عن الزهري، فكان التلاميذ سفيان يقولون: من حدثك بهذا عن الزهري؟ فكان لا يحدث إلا عن ثقة عن ثقة، فتدليس لا يضر. أما سفيان الثوري وجدوا أنه يحدث ويدلس عن الضعفاء، وهذا كما قلنا لا يطعن في سفيان، لأن التدليس له أسباب كثيرة، منها الأسباب الجائزة، ومنها الأسباب الحرام، ومنها المكروه. فالتدليس يطعن في الرواية ولا يطعن في الراوي، لكن سفيان خاف أن تكون هذه الروايات يعني يحاسب عليها لأجل أنها قد تكون عن الضعفاء. لكن طبعا هناك كثير من العلماء ورد عنهم كراهة التدليس، وأعظمهم شعبة ابن الحجاج. شعبة ورد عنه أنه كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا يدل على شناعة التدليس. وفي رواية أخرى قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، وهكذا. فهنا الخطيب يقول: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي بالإسناد إليه، طبعا أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر قال: حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال: قال لي مسدد قال يحيى: كان سفيان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث. يعني كان يحدث كثيرا، غلبته شهوة الحديث وحب الإسناد حتى صار يحدث عن الضعفاء. قال: وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن علي بن الهيثم المقرئ قال: حدثنا يزيد البادة، هذا لقبه يزيد البادة، قال قال سمعت عبيد الله بن عمر قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أخاف على سفيان شيئا إلا حبه للحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضري قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كنا نكون عند سفيان كأنه قد وافق الحساب. يعني سفيان الثوري كان المعروف عنه شدة خوفه من الله عز وجل كأنه واقف يوم القيامة فلا نجترئ أن نكلمه. كان يبكي كثيرا ويظهر منه يعني الخوف من الله عز وجل فقد كان إماما عابدا. لكن يقول فنعرض بذكر الحديث يعني أول ما نبدأ نذكر يعني الأحاديث ونعرض ونلمح إلى بعض الحديث قال فيذهب ذاك الخشوع فإنما هو حدثنا وحدثنا. أول ما تيجي سيرة الحديث سفيان اللي كان بيبكي ويعني يظهر خوفه من الله يعمل إيه؟ يبدأ عطول يقول حدثنا فلان كان عنده شهوة الحديث وهذا طبعا لا يعيبه لأن هذه الشهوة شهوة الحديث وضعت في قلوب المحدثين حفظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولنشر السنة. وإلا لو لم يكن أحد يشتهي الحديث ويحب الأسانيد لكان الذي وصل إلينا من السنة أقل القليل. فهذا من العوامل التي يعني جعلها الله عز وجل في قلوب العلماء يعني حب العلم وحب الحديث هذا لو لم يكن في القلوب لما كان تعلم الكثيرون وما حدث المحدثون. فهذا شيء لا يعيبه. حتى إن الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعلق على هذا الأمر لما ذكر هذا في ترجمة سفيان الثوري. الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم لسفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث قال حب ذات الحديث والعمل به لله والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد. يعني حب الحديث نفسه إن الواحد يحب الأحاديث ويعمل بها لله يعني تصدق نيته لله هذا مطلوب من زاد المعاد يعني هذا مطلوب يوم القيامة وهو زاد للعبد يوم القيامة. تمام. وحب روايته خلي بالنا بقى هو كده ازاي بيقول ان ايه ان حب الحديث والعمل به ده كويس ولا لا هذا من زاد القيامة. لكن بقى نخلي بالنا قال وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته. حب الرواية اللي هو يعني يظل يروي كثيرا كثيرا كثيرا ويشتهي الأسانيد العالية وينفق عمره في الأسانيد العالية والتكثر يبقى عنده أسانيد كثيرة جدا جدا وهكذا. قال هذا مذموم مخوف يعني هذا يخاف على صاحبه فهو الذي خاف منه سفيان والقطان. القطان اللي هو يحيى بن سعيد القطان الذي قال معنا في الإسناد ما أخاف على سفيان شيئا إلا ماذا إلا حبه للحديث. تمام. قال وأهل المراقبة يعني اللي بيخاف برضو أهل المراقبة. من أهل المراقبة دول؟ الذين يراقبون الله يعني يراقب عمله يخشى أن لا يقبل عمله ويخشى أن تكون هناك نية غير إرادة وجه الله. أهل المراقبة لله سبحانه وتعالى. فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث. يبقى كده الاستكثار من الحديث مذموم ولا محمود؟ في تفصيل اللي فهم معانا في تفصيل. إذا كان هذا الاستكثار فيه فائدة للمسلمين فهو محمود، وإذا كان هذا الاستكثار ليس فيه كبير فائدة ويضيع أوقاتا كثيرة على المحدث يضيع النوافل وقد يصل به إلى تضييع الفرائض فطبعا هذا مذموم. لدرجة أنه قد روى بعضهم عن رجل من أصحاب الحديث دخل إلى الصلاة متأخرا فاتته ركعة. تمام. فوضع دفاتر الحديث على الأرض ودخل مع الإمام، ولما سلم الإمام أخذ دفاتره وانصرف. هو عليه إيه؟ عليه ركعة، لأن هو نسي من كثرة انشغاله بماذا؟ بالحديث، فضيع عليه ذلك. والذي يستكثر بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة كما سيبين الخطيب بعد يعني كم صفحة، هذا أيضا مذموم. الأحاديث الموضوعة المكذوبة هذه يعني ما الفائدة في الاستكثار من طرقها؟ لكن هناك طائفة من العلماء كانوا يستكثرون من الحديث حتى يبينوا علة الحديث. مثلا الإمام يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بن معين، إمام الجرح والتعديل، هذا الإمام ماذا كان يفعل؟ كان يكتب الحديث الواحد من أكثر من 30 طريقا. ليه؟ ليه؟ هو كان يكتب نسخة اسمها نسخة أبان عن أنس. نسخة أبان عن مين؟ عن أنس، تمام؟ نسخة أبان عن أنس دي نسخة ضعيفة جدا، أبان ده ضعيف جدا، فكان بيكتبها من عدة طرق يعني وبينسخها. طب انت بتكتبها ليه؟ لما سئل عن ذلك قال اكتبها حتى اذا ما اراد احد ان يجعلها ثابت عن انس علمت. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي بيكتب الاحاديث الضعيفة جدا اللي رواها ابان عن انس، تمام؟ فيجي واحد ممكن يحرف ابان او يكذب فيقول بدل ابان عن انس يخليها مين؟ ثابت عن أنس. وطبعا ثابت ده من أوثق الناس في أنس بن مالك اللي هو ثابت بن أسلم البناني. فطبعا لما هو يبقى عارف الضعيف جدا واحد ينسب الضعيف جدا ده لراوي ثقة اللي هو ثابت، يتعرف ولا لا؟ لأنه هو كتب الضعيف واتعرف. فكانوا يكتبون الضعيف والمنكر لعدة أسباب. ممكن الضعيف يتقوى بمجيئه من طرق أخرى، ممكن الضعيف جدا على قول بعض العلماء يتقوى بكثرة الطرق المتكاثرة فيصبح ضعيفا فقط، تمام؟ وأيضا حتى يعلموا هذا الضعيف الضعيف جدا فلا يجرؤ أحد من الكذابين والوضعين على نسبة الضعيف إلى الثقات. هل الكلام ده مفهوم؟ مفهوم بحكاية أنس وأبان دي؟ تاني يعني هو دلوقتي سيدنا أنس ليه أحاديث وليه أصحاب، يعني ليه ثابت بن أسلم البناني ده من ثقات أصحاب أنس ومن أثبت الناس في أنس، وليه أبان وليه غيره وقتادة وغيره، تمام؟ أبان ده كان ضعيف جدا، فممكن يخلي كلام أنس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يلخبط الدنيا خالص. فيجي واحد يشوف أحاديث أبان يروح يكذب ويخلي أبان إيه؟ يخليه ايه؟ ثابت. يغير ابان اللي هو ضعيف جدا ويكتب بداله مين؟ ثابت اللي هو الثقة. فيجي واحد يقول لك فلان عن ثابت عن انس بقى حديثه ضعيف جدا بقى ايه؟ ما خلاص، ما عشان ده من طريق ثابت. فكان يحيى بن معين بيكتب احاديث ابان ويحتفظ بيها بحيث لو حد كذب على ابان وخلاه ثابت يقول له لا ده الحديث ده مش حديث ثابت، ده حديث مين؟ فده فائدة الاستكثار من الطرق. فائدة الاستكثار من ايه؟ من الطرق. لكن اذا كان ليس فيه فائدة لمصلحة الحديث ومصلحة الأمة الإسلامية ومصلحة الشريعة فإن هذا مذموم ويخاف على او يخاف على صاحبه. ده هذا هو المعنى. يعني قال اخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان قال سمعت سفيان يقول فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة. يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فتنة الذهب والفضة وأسماها أو أجعلها من الشهوات زين إيه؟ فهنا سفيان يقول هي أشد فتنة من الذهب والفضة. لماذا؟ طبعا ده كان في الأول، كان المسلمين يتنافسون في مجالس الحديث، وكان مجلس الحديث قد يصل إلى 30,000 مستمع حتى أنهم اتخذوا المملين أو المستملين، اللي هو رجل المستملي اللي بيقف يبلغ الكلام لمن بعده، لأن المجالس كانت كبيرة جدا، بل كان كما ذكرنا الأمراء يحسدون العلماء على الإيه؟ على هذه المجالس. لما يمر الخلفاء، مر بعضهم على اللي هو المنصور تقريبا، مر على مجلس يزيد بن هارون وقال هذا هو الملك، لأن اللي قاعدين مع يزيد قاعدين بمزاجهم، أما اللي ماشيين مع المنصور الخليفة يعني دول ماشيين عشان خاطر مصلحة، عشان خاطر غصب عنه، عشان ده شغله المال وهكذا. أما هذا الحديث فيعني قد يفتن بعض الناس أنه يحدث لا لله، وإنما يحدث إيه؟ للمنصب بين الناس والجاه عند الناس. فهذا من كلام سفيان. قال وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن رستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أحمد بن الخليل قال سمعت أبا نوح قرادا، قراد لقب لأبو نوح ده، قال سمعت أبا نوح قرادا، يبقى القاف نعمل على إيه؟ طيب، يقول قال شعبة نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش. يعني يقمش؟ هو قال هنا يعني يأخذ من الناس كله، من الثقات ومن الضعفاء، تمام؟ قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا محمد بن المظفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثني أبو إسماعيل الترمذي قال قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير قول سفيان الثوري ما أخاف على نفسي غير الحديث، من أي جهة هذا؟ يعني سفيان كان بيقول هذا الكلام؟ قال لأنه كان يحدث عن الضعفاء، كان يحدث عن الضعفاء، هو كان يخاف من هذا الأمر. طبعا سفيان رغم أنه يعني كان يخاف من عبء ومن خطورة الحديث، إلا أنه قيل له إلى متى تطلب الحديث؟ قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث، إن الحديث خير علوم الدنيا. يبقى ده كلام تاني ورد عن سفيان، إنه بيقول إن الحديث هو خير علوم الدنيا، لأن هو أفضل شيء يطلب في هذه الدنيا. يعني يقول أي خير أنا فيه خير من الحديث، يعني الخير اللي أنا فيه بتاع الحديث أفضل من كل شيء. وطبعا رووا عن سفيان أنه بعد موته رؤية في المنام، ودي منامات بتروى، رؤية في المنام فقيل له ما وجدت أفضل شيء، يعني أفضل شيء وجدته في الآخرة وانتفع به الناس؟ قال الحديث، يعني وجدت الحديث أفضل شيء نفع الناس في الآخرة. فطبعا ده كله لما نجمع الأقوال دي كلها مع بعض نفهم كلام سفيان الثوري رحمة الله عليه، إن كلام سفيان ده يعني هو لما يذم العمل بالحديث على وجه أنه يخاف أن يحاسبه الله عز وجل على كل حرف حدث به، فقد يكون أخطأ في شيء. نعم نعم، لكن الله عز وجل يتجاوز عن أصحاب النية الصالحة. يعني هو سفيان نظن أنه يعني كان يرى أن هؤلاء الضعفاء ليسوا بضعفاء على الحقيقة، لكن يضعفهم بعض أهل العلم، يرى أن من يضعفهم متشدد في الرواية، لكن هو يخاف أنه ممكن يكون التاني اللي معه حق فيسأل الله عز وجل. هذا من على قبيل يعني شدة الخوف من مكر الله عز وجل، ويعني هذا عند هؤلاء العباد والزهاد هذا معلوم في تراجمهم وفي سيرهم. يقول خبر لمغيرة ابن مقسم الضبي. ابن مين؟ مقسم. يبقى مقسم هنا نخلي بالنا من الشكل، الميم مكسورة تمام، والسين تمام، ده مهم جدا في التشكيل. مغيرة ابن مقسم الضبي نسبة إلى بني ضبة. قال أخبرني محمد بن حسين بن الفضل بن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عون بن سلام، سلام مش سلام، أكثر الرواة سلام والقليل من اسمه سلام. حدثنا عون بن سلام قال حدثنا عبثر، عبثر، وخلي بالنا عبثر ده بيذكر العلماء انه ممكن يشتبه بعمر. طب ازاي يشتبه بعمر؟ يعني ممكن واحد يقراها عمر، حدثنا عمر، ده بيذكروه في باب المؤتلف والمختلف في علم المصطلح. المؤتلف والمختلف ان في كلمتين او اسماء من اسماء الرواه تشبه بعضها في طريقه الكتابه، لكن هما مختلفين. زي مثلا عبثر وعمر. طب ليه عبثر تشبه عمر؟ احنا دلوقتي هنخلي بالنا في ايه، اللي احنا هنشيل النقط اصلا، صح؟ احنا قلنا زمان كان بيكتبوا ايه في الغالب، بيكتبوا من غير النقاط. لما تكتبي كده عبثر، اكتبيها عندك في الكتاب عبثر من غير نقط، وعمر جنبيها، تلاقي ان ممكن تشتبه الباء مع الساء، تشتبه ان لو ضموا جنب بعض تفتكريها انت ايه، ميم. فعشان كده ممكن يشتبه عبثر مع عنتر مع عمر، ده اسم مؤتلف ومختلف. في اخت درست مصطلح تقول لنا حاجه تاني مؤتلف ومختلف، زي مثلا مين؟ زي عباس وعياش، صح؟ عباس وايه؟ وعياش، ده مؤتلف ومختلف. ده علم مهم جدا في المصطلح، بيحدث من الجهل به او بسبب الجهل به خطأ كبير في قراءة الاسانيد، وبالتالي ممكن نضيع الاسناد خالص. قال حدثنا عبثر وقال سمعت مغيرة يقول كان مرة خيار الناس يطلبون الحديث، فصار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت. يبقى المغيرة قصده إيه بقى؟ بيقول إن أشر الناس دلوقتي هم يطلبوا الحديث، وكان في الأول خير الناس. لو يرجع بي الزمان، ده معنى الكلام، لو استقبلت ما من أمري ما استدبرت، وده الكلام قالته السيدة عائشة لما قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا نساؤه عليه الصلاة والسلام. يعني لو يرجع بنا الزمان، ده معنى الكلام، ما حدثته. طب مغيرة بيقول هذا الكلام ليه مع أن مغيرة كان محدثا جليلا؟ هنعرف. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن زياد النقاش قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبثر قال قال سمعت مغيرة يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت. طب الخطيب كرر الإسناد، طبعا احنا قلنا تكرير الأسانيد ليه؟ للتأكيد والتقوية، مع أن الإسناد الثاني اللي هو جابه ده في واحد متهم بالكذب اللي هو الحسن بن زياد أو محمد بن الحسن بن زياد النقاش، لكن طبعا هنا ده من صحيح حديثه لأنه وافق الإيه؟ الصحيح الذي قبله. يعني الخطيب بقى يبين لنا إيه معنى كلام المغيرة ده. قال الشيخ أبو بكر الحافظ طلبة العلم على طبقات، وربما حضر عند العالم من كتبة الحديث من لم تطل مدته في طلبه فيتأدب بأدبه. يعني ممكن واحد يحضر يبقى طالب بقاله فترة قليلة أو مدة قليلة بيحضر مجالس الحديث، لسه لم يتأدب بعد بأدب إيه؟ بأدب مجالس الحديث. ممكن ليه بيضحك بيتكلم يعني مشغول عن الحديث، يسيء الأدب مع شيخه، كل الكلام ده. يقول وكلام مغيرة والله أعلم قد رأى، أو قال وكأن مغيرة والله أعلم. عندكم وكلام ولا ماذا؟ هي المفترض وكان أو وكأن، المفترض إيه؟ وكأن. وكأن مغيرة والله أعلم قد رأى بعض أولئك في مجلسه، شاف جماعة من أهل الحديث الطلبة، فشاهد من سوء أدبه وقبح عشرته ما أغضبه فقال هذا القول. يعني الكلام اللي قاله مغيرة ده قاله لما شاف حاجة زعلته، شاف واحد ولا اتنين من طلبة الحديث لا يتأدبون بأدب إيه؟ المجالس، فراح قال الكلام بتاعه ده. كان مرة خيار الناس يطلبون الحديث، فصار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث. زي الواحد ما يكون زعلان ومتضايق يقول يعني يا ريتني ما انا حضرت ولا جيت، مع ان ده هو محب للحضور محب للحديث، لكن شاف حاجه زعلته. فده يعني هو حمل كلام المغيرة على هذا. يقول الخطيب: وليس تكاد مجالس العلم تخلو من حضور من ذكرنا وصفه. يعني لازم مجالس العلم خاصة في الأزمان المتأخرة تمتلئ بمن يحضر، لا للعلم إنما يحضر لمجرد يعني حضور مجلس فيه جماعة من الناس أو يحضر لمصلحة معينة. ونسأل الله أن يرزقنا تأدبا وعملا بالعلم بفضله ورحمته، آمين آمين. بالإسناد إليه قال: أخبرنا إبراهيم بن مخلد القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال: سمعت ابن أبي داود يقول: سمعت عيسى بن حماد زغبة، لقبه اسمه إيه؟ زغبة. قال: سمعت الليث بن سعد يقول: وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا، يعني شاف حاجة أغضبته، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يثير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. يبقى طبعا ما يجيش واحد يقول أهو بيذم أهل الحديث، لا، ده بيذم اللي عمل إيه؟ اللي عمل إشكال في المجلس، فهذا خفض طائفة أساءت الأدب، فلا ينسحب على كل أهل الحديث. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عباس بن أحمد الوشاء، الوشاء يعني الشين ملا الوشاء على شدة. قال حدثنا سريج، سريج دي لو قلنا في المؤتلف والمختلف تبقى ايه؟ اللي فاهمه مختلف ومختلف، مؤتلف ومختلف كلمتين شبه بعض في طريقة الكتابة لكن النطق مختلف. سريج مين؟ ها؟ سريج وشريح، خلاص شبه بعض لكن النطق ايه مختلف عشان خاطر النقد. قال حدثنا سفيان قال: نظر عبيد الله بن عمر الى اصحاب الحديث وذهابهم او وزحامهم فقال: شنتم العلم وذهبتم بنوره، ولو ادركنا واياكم عمر بن الخطاب لاوجعنا ضربا. لما وجد اصحاب الحديث يزدحمون عليه وعاملين يعني ضوضاء والزحام عليه من شدة حرصهم على الحديث قال: شنتم العلم. شنتم يعني ايه؟ شانة يعني عابة من الشين والعيب. وذهبتم بنوره، لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب الذي كان ينهى عن كثرة التحديث، ها كما ذكرنا هذا في بعض الأبواب، لأوجعنا ضربا. قال: خبر لسفيان الثوري قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخاضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا محمد بن بشر قال: سمعت سفيان يقول: لو كان هذا من الخير لنقص كما ينقص الخير، يعني الحديث. هو عايز يقول إيه؟ إن الخير أصلا بيحصل له إيه؟ ده معروف عن الأمور اللي فيها خير، لكن هو سفيان لاحظ إن الحديث الناس يزداد إقبالهم عليه، فقال: لو كان هذا الخير لنقص كما ينقص الخير. لكن هنا سفيان يقصد علم الحديث عامة ولا يقصد مجالس الحديث التي رآها؟ لكن لا يقصد الحديث ذاته، يبقى نفهم الكلام كويس. يقول: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر مش ابن حجر، خلي بالنا برضه مؤتلف ومختلف، حجر وحجر التشكيل برضه ايه بيفرق. حدثنا علي بن حجر قال: سمعت خلف ابن خليفة يقول: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يقول: أرى كل شيء من أنواع الخير ينقص، وهذا الحديث إلى زيادة، فأظن أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضا. قال أبو بكر: أخذ بعض الناس هذا الكلام فنظمه شعرا. أنشدنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي ولم يسم قائله: أرى الخير في الدنيا يقل، يقل كثيره وينقص جدا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكان ولكن شيطان الحديث يزيد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكو صدقا فهو في حكم غيبة، وإن يكو كذبا فالحساب شديد. طبعا هذا الرجل الشاعر لم يقل كلاما صحيحا، نظم هذا المعنى فأراد أن يزري بأهل الحديث، حتى أنه تكلم في ابن معين الذي كان يتكلم في الرجال، يعني ابن معين كان يقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا وضاع هذا كذاب، فهو يقول والابن معين في الرجال ما قال قول يعني سيسأل عنها، أنه كان بيقول عن الناس ده ضعيف هذا كذاب هذا كذا، فإن يكو صدقا حتى لو كان صادق فيعتبر ده إيه؟ ها؟ غيبة، مش غيبة اسمها غيبة، تمام؟ وإن يكو كذبا فالحساب شديد. طيب احنا اتكلمنا عن الكلام ده سابقا، هل كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة الضعفاء والكذابين بقولهم هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع هذا دجال هذا سيء الحفظ مثلا، هل هذا من الغيبة؟ لا، هذا من صيانة الشريعة، هذا يجوز حفظا للحديث، وإلا لو لم يتكلم العلماء لراجت أحاديث الكذابين والضعفاء. نعم، وتكلمنا عن هذا وذكرنا الأدلة على ذلك. قال الشيخ أبو بكر الحافظ وليس الأمر على ما ذهب إليه الشاعر من أن إبانة العلماء لأحوال الرواة غيبة، بل هي نصيحة ولهم في إظهارها أعظم المثوبة، لكونها مما يجب عليهم كشفه ولا يسعهم إخفاؤه وستره أو وستره. يعني العالم الذي يعلم أن هذا الرجل سيء الحفظ يجب أن يبين، وإلا يأثم لأنه يضر بالسنة وبالحديث. قال أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال حدثنا أبو الوجيه صالح بن موسى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس، يعني هنا يحيى بن سعيد القطان اللي هو صاحب الكلام ده، سأل كل هؤلاء شعبة وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس، وهؤلاء أكبر الحفاظ في زمانه أئمة كلهم، عن رجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فقالوا جميعا بين أمره، ما قالولوش إيه استر عليه، قالوا إيه بين أمره وضح أمره، يعني قال الخطيب كتب إلي. طب احنا قلنا كتب إلي دي نوع من أنواع التحمل للحديث اسمه إيه؟ احنا قلنا عندنا التحديث والقراءة على الشيخ، قلنا المناولة، قلنا الإجازة، قلنا السماع، قلنا الكتابة، دي اسمها الكتابة، ان واحد يكتب لواحد بحديث فإذا اطمأن إلى خطه ان هو ده خطه وكان ثقة عنده فهذا يكون ايه صحيح النسبة إليه. قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي، طبعا هو الدمشقي عشان الخطيب كان فين، الخطيب كان فين، الخطيب كان خطيب ايه بلده بغدادي، وده كتب له منين، من دمشق، تمام. قال وحدثنيه عنه محمد بن يوسف النيسابوري، يعني كمان الخطيب الكتب له بالكلام ده، جاله رسالة فيها الاثر ده، تمام، وكمان في واحد حدثه بنفس الاثر عن هذا الشيخ الذي كتب له، فجاءه من طريقين، طريق حديث تحديث وطريق ايه كتابة. وحدثني عنه محمد بن يوسف النيسابوري أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي أخبرهم قال أخبرنا أبو زرعة، هنا الخطيب بين من هو أبو زرعة، لأن في عندنا أكثر من واحد اسمه أبو زرعة، أبو زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم، لكن ده أبو زرعة ده غير اللي هو الرازي، وهو عبد الرحمن بن عمرو النصري. قال سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحفه، واحد بيغلط وبيتلو الأسانيد أو بيسند الأسانيد والأحاديث ويهم بيلغبط الدنيا ويصحف، بدل عبصر خلاها عمر، بدل عباس خلاها عياش، بدل سريج خلاها إيه نسينا شريح، يبقى الرجل ده يبقى مستوى إيه في الحديث، ضعيف جدا، تمام. فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر أبي مسهر أترى ذلك من الغيبة؟ قال لا، قال أبو بكر: وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى في كتابنا المعروف بالكفاية، في كتاب للخطيب تاني اسمه الكفاية في أحوال الرواية، فغنينا عن إعادته في هذا الكتاب. ثم نعود إلى الكلام في معنى أول الفصل فنقول، هو الكلام بتاع سفيان الثوري، إن الثورية عنا بقوله الذي تقدم ذكرنا له غرائب الأحاديث ومناكيرها. يعني إيه؟ يعني سفيان لما بيتكلم عن الأحاديث اللي هي أحاديث الخير فيها، كان الخير يعني ينقص، فلا أرى الخير ينقص أو لا أرى الحديث ينقص، فبالتالي هذا الحديث ليس من الخير، أو كما قال رحمة الله عليه وذم بعض الأحاديث، إنما يعني الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة جدا؟ الضعيفة جدا، الأحاديث المنكرة، فإنه لا خير فيها. هو ده معنى كلام سفيان. يقول الخطيب: إن الثورية عنا بقوله أو عني بقوله الذي تقدم ذكرنا له غرائب الأحاديث. يعني غرائب الأحاديث؟ الأحاديث الغريبة اللي هي ليس لها إلا إسناد واحد، وأي حديث بكل إسناد واحد في الغالب يكون ضعيف جدا، إلا أحاديث معدودة يعني العلماء يعني يذكرونها، زي أحاديث الأعمال بالنيات العلماء يصححونها ورغم أنه غريب الإيه؟ الإسناد. لكن معظم الغرائب ضعيفة جدا ومكذوبة، حتى أنهم قالوا: من طلب غريب الحديث كذب. اللي بيحاول يدور على الأحاديث الغريبة اللي هي من غير إسناد واحد بيقف على الكذب. قال: غرائب الأحاديث ومناكيرها دون معروفها ومشهورها. يعني الغريب عكس المعروف اللي هو موجود، أو المعروف عكس المنكر يعني، والمشهور عكس إيه؟ عكس الغريب اللي اشتهر عند الناس، لأن الأخبار الشاذة والأحاديث المنكرة أكثر من أن تحصى، فرأى الثوري أن لا خير فيها، إذ رواية الثقات بخلافها وعمل الفقهاء على ضدها. رواية الثقات بتكون ضد الأحاديث المنكرة والضعيفة. وقد ورد عن جماعة من العلماء سوى الثوري كراهة الاشتغال بها وذهاب الأوقات في طلبها، ليه طلب الإيه؟ الأحاديث الإيه؟ الغريبة والضعيفة جدا والمنكرة. بالإسناد إليه قال: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطي. السليطي السين مفتوح مشددة طبعا واللام مكسورة. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين المعروف بالتركي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال. إبراهيم اللي هو مين؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي النخعي، وهذا من كبار التابعين، أو هذا من التابعين يعني الذين كانوا في الكوفة، لا أذكر أكان من الكبار أم لا. قال: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. يعني غريب الكلام؟ طيب الغريب الكلام الأول اللي هو الكلام المستغرب الذي لم يشتهر بين الناس، واحد يجيب حكم فقهي مثلا أو حكم معين في الشريعة غريب ما حدش سمع به قبل كده أو مش مشهور، فكان السلف يكرهون ذلك. وغريب الحديث يعني الحديث الذي يجيء من طريق رجل واحد. قال: قرأت على محمد بن حسين القطاني عن دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف. من أبو يوسف هذا؟ هو القاضي تلميذ أبي حنيفة. يقول: لا تكثروا من الحديث الغريب الذي لا يجيء به الفقهاء، فآخر أمر صاحبه أن يقال له كذاب. يعني الحديث الغريب الذي لم يجئ به الفقهاء، لم يجي به أصحاب الفهم في الأحاديث الفقهاء يعني، فآخر أمر صاحبا يقال أنه كذاب، كذب وادعى حديثا ليس موجودا. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرمسيني بكسر الميم، القرمسيني لفظا. قال: أخبرنا عبد الله بن موسى الهاشمي قال: حدثنا ابن بدينة. الباء مضمومة والدال مفتوحة والياء ساكنة. ابن بودينة قال: سمعت المروزي، مش المروزي، المروزي نسبة إلى مرو الروز غير المروزي نسبة إلى مرو، مر علينا هذا يعني. يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيه، يعني تركوا الحديث المشهور يعني وأقبلوا على إيه؟ على الغرائب. قال أبو بكر وليس يجوز الظن بالثوري أنه قصد بقوله الذي ذكرناه صحاح الأحاديث، يعني استحال يكون الثوري أصده على نقصان الخير اللي هو قاله وأن الحديث ما فيهوش خير، يعني استحال يكون يقصد الأحاديث الإيه؟ الصحيح ومعروف السنن. وكيف يجوز ذلك وهو القائل فيما أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن أحمد المقري قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمر ابن حنان قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن سفيان الثوري قال أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح. بسفيان في إسناد آخر بيقول إيه؟ كثروا من الحديث، يبقى هو يقصد هنا الأحاديث اللي هنا اللي هو بيقول أكثروا منها، يقصد أنهي أحاديث؟ الأحاديث ماذا؟ إحنا نمنا ولا إيه؟ الأحاديث لإيه؟ لما يقول أكثروا من الأحاديث، الأحاديث نعم الصحيح، ولما يقول الخير ينقص ولا أرى في هذه في هذا الحديث خيرا، يبقى يقصد إيه؟ مش عايز أقول الضعيف بس، أقول الضعيف جدا والمنكر والموضوع والمكذوب، لأن الضعيف يعني في فائدة كما ذكرنا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن بشر قال حدثنا زيد بن أقدم قال حدثنا ابن زيد، خلي بالنا هنا، حدثنا ابن زيد الخطيب يقول بقى كذا في كتابي عن ابن رزق والصواب ابن داود، يبقى هو الخطيب لقى في الكتاب عنده اللي هو كتبه عن ابن رزق شيخه مكتوب حدثنا ابن زيد، لكن الخطيب منه عارف رجال الحديث قال لا ده فيه غلط هنا، هو حدثنا مين؟ ابن داود، ده بيسموه العلماء تصحيف، ده اسمه ايه؟ يعني شيخه لما ملا ابن زيد فعلى شيخه صحف، او الخطيب نفسه صحف غلط ولما كبر ورجع الحديث لقى ان هو غلط، فده اسمه تصحيف، لان زيد قريبه من ايه؟ من داود، فيحصل اشتباه على الراوي وهو بيكتب او الناسخ يعني. قال سمعت الثوري يقول ينبغي للرجل ان يكره ولده على طلب الحديث، يقول فانه مسؤول عنه، يعني يحض ولده على طلب الحديث. طبعا تكلمنا عن هذا في مسألة إكراه الولد على طلب الحديث. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت يحيى بن يمان قال سمعت سفيان يقول ما أعلم شيئا يطلب به الله عز وجل هو أفضل من الحديث، فقال له إنسان إنهم يطلبونه بغير نية، قال طلبهم لهم له نية. يبقى هنا سفيان بيمدح ايه؟ طلب الحديث. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال اخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا جعفر بن محمد ابن شاكر الزاهد الصائغ قال حدثنا ابو معاويه الغلابي، نضبطها كذا، وده مر معانا الراوي ده قبل كده، الغلابي اللام مشدده، لان احنا عندنا في راوي اخر بيكون نسبه اليه غلابي نسبه لامراه اسمها غلاب، تمام، وفي الغلابي من غير التشديد، فده اللي معانا ابو معاويه ده الغلابي. قال حدثني وكيع قال سمعت سفيان يقول لا نعلم شيئا من الاعمال افضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قال اخبرني محمد بن حسين القطان قال اخبرنا دعلج بن احمد قال اخبرنا احمد بن علي الابار قال حدثنا احمد بن هاشم قال حدثنا ضمرته قال كان سفيان الثوري ربما حدث بعسقلان وصور، مش وصور، صور، صور دي موجودة في بلاد الشام يعني مكان، يبتدئهم ثم يقول أو ما يبدأ يحدث يقول انفجرت العيون انفجرت العيون، يعني يشبه نفسه ويحدث بعين الماء التي تنفجر، يعجب من نفسه، يعني مبسوط أنه هو إيه؟ من شدة شهوتي وحبي للحديث. وربما حدث الرجل فيقول له هذا خير لك من ولايتك عسقلان وصور، يعني الحديث ده أفضل من أن تكون والي على المدينة دي والمدينة دي، خبر لمالك بن أنس وعبد الله بن إدريس. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه. قال قرأت على علي بن أحمد البرقاني بها ببرقان يعني. قال حدثكم محمد بن أحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن إدريس يعني أبا حاتم الرازية قال سمعت علي بن محمد الطنافسية قال قال عبد الله بن إدريس في الإكثار. الإكثار من إيه؟ من الحديث. قال كنا نقول الإكثار من الحديث جنون. قال الطنافسي صدقا. طب يعني إيه معنى كلامه؟ نعم الضعيف جدا والمكذوب والموضوع. قال أبو حاتم أو الحديث الذي يعني يلهي عن الفرائض. تمام. قال أبو حاتم وحدثني أبو الطاهر بن الصرح قال سمعت ابن وهب يذكر عن مالك قال ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. اللي بيكثر من الحديث لن يفلح. تمام. ده معناه اللي هو الحديث غير المفيد يعني. قال الشيخ الحافظ اللي هو أبو بكر البغدادي قال وقد حفظ عن عبد الرزاق بن همام في الإكثار من الحديث ما يقارب هذا المعنى. أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الحرفي قال أخبرنا أحمد بن جعفر الختلي. الختلي التاء مشددة مضمومة والخاء مضمومة. الختلي. تمام. قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال سمعت عبد الرزاق يقول كنا نظن أن كثرة الحديث خير فإذا هو شر كله. يعني الكثرة إيه؟ شر. تمام. قال الشيخ الحافظ وهذا الكلام كله قريب من كلام الثوري في ذم شواذ الحديث. الحديث الايه؟ الشاذ والمنكر والمعنى فيهما سواء. انما كره مالك وابن ادريس وغيرهما الاكثار من طلب الاسانيد الغريبه والطرق المستنكره كاسانيد حديث الطائر. ايه حديث الطائر ده؟ أو بيسمى بحديث الطير. حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قاعد قدامه طير مشوي فقال اللهم أتني بأحب رجل إليك يأكل معي من هذا الطائر. فدخل من؟ تفتكروا؟ ها؟ ده حديث مكذوب موضوع. يعني فيه طائفة من الناس تفتريه عشان خاطر مين؟ اللي هو هيخش ده سيدنا علي. مين اللي حطوا الحديث ده؟ الشيعة. فاضطروا هذا الحديث رواه من الشيعة والروافض. فالحديث ده له طرق كثيرة جدا حتى أن بعض العلماء اغتر به فحسنه لكثرة إيه؟ مع أن الطرق معظمها ضعيف جدا ومنكر وموضوع ومكذوب ورواه يعني مجاهيل وأشياء كثيرة. فاللي يقعد بقى يكتب الأسانيد بتاع الطرق دي ويهتم بها جدا ده يبقى إيه؟ هو ده المذموم أنه بيضيع الوقت في الحديث الايه الشاذ. وطرق حديث المغفر. حديث المغفر صحيح لكنه حديث ليست له طرق كثيره. فلما يكون في طرق ورده ليه بقى طرق دي كلها ايه ضعيفه جدا وموضوعه ولا تصح. وغسل الجمعه وقبض العلم وان اهل الدرجات. اهل الدرجات حديث معروف يعني. فالاحاديث دي وحديثه من كذب علي متعمدا وحديثه ولا نكاح الا بولي دي أحاديث اللي هو في الآخر قالها دي أحاديث صحيحة ولكن هي أحاديث طرقها قليلة جدا. فلما تتوسع في كتابة طرقها ده هذا مما يذم لأن هذه الطرق التي زادت عن الصحيح طرق يعني موضوعة ومكذوبة ومنكرة. هو حديث صحيح لكن له طريق أو طريقان. فلما نجيب واحد كاتب 50 طريق ليه بقى 50 الباقيين 48 باقيين دول إيه؟ طب انت بتكتر منهم ليه وبتضيع وقتك فيهم ليه؟ قال وغير ذلك مما يتتبع اصحاب الحديث طرقه ويعنون بجمعه والصحيح من طرقه اقلها واكثر من يجمع ذلك الاحداث منه اللي هو الحدث الشاب الصغير اللي لسه في علم الحديث بيحب يجمع عشان يبقى هو عمل ايه؟ عمل حاجه ما حدش عملها فيتحفظونها ويذاكرون بها عشان خاطر لما يذاكر مع اقرانه يقول له ده انا معايا طرق للحديث مش معاك على قصد التباهي يعني. ولعل احدهم لا يعرف من الصحاح حديثا لسه هو مبتدئ في علم الحديث ما يعرفش الصحيح وقاعد بيجمع في ايه في الضعيف والمكذوب وتراه يذكر من الطرق الغريبه والاسانيد العجيبه التي اكثرها موضوع وجلها مصنوع ما لا ينتفع به وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه، وهذه العلة هي التي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه به واستنباط ما فيه من الأحكام، بدل ما هو يمسك الأحاديث الصحيحة ويتفقه فيها ويعرف الأحكام ويعلم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الفقهي، بدل ما ينفق وقته في ذلك أنفق وقته في الإيه؟ في طلب الأحاديث الغريبة والشواذ والمنكرات. وطبعا ده يكون مذموم ولا ممدوح؟ يبقى كلام العلماء المحدثين الذي ذموا الاستكثار من الحديث هو على هذا المعنى، على الاستكثار من هذه الشواذ. قال: وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم، وسلكوا في ذلك سبيلهم، ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين، وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين، فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه وأقبل على ما لا فائدة له فيه. على الجانب الآخر في فقهاء لم يطلبوا علم الحديث فأخذوا يطلبون الفقه دون طلب الحديث، فأيضا ده مذموم. لماذا؟ لأنه يتفقه على غير السنة، على غير أدلة السنة، فبالتالي ده يبقى الفقه اللي عنده يخرج فقها أعرج لا يعني خير فيه. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم قال حدثنا سعيد بن عمرو البرزعي قال سمعت أبا زرعة يعني الرازي يقول: كتب إلي أبو ثور: لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة من كذب علي متعمدا فغلبهم هؤلاء القوم عليهم. يعني يقول: لم يزل هذا الأمر في أصحابك لو التفقه في الحديث لحد ما الناس اللي هم في البلد عندك في بلاد الري شغلهم عد ايه عد الطرق، يستكثرون من جمع الطرق ولم يتفقهوا في يعني هذه الاحاديث. نسارع ان شاء الله حتى ننتهي. قال: نعم ان شاء الله ان شاء الله يعني شرحها قريب. قال: اخبار لسليمان بن مهران الاعمش قال أخبر القاضي أبو بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحراشي قال حدثنا أبو العباسي محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي من مصر هنا قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال سمعت أبا معاوية يقول: قال الأعمش: لأن أتصدق بكسرة أو بكسرة أحب إلي من أن أحدث 70 حديثا، فذكرت ذلك لأبي أسامة فقال: قد سمعت الأعمش يقول ذلك. يعني بالفعل الأعمش قال هذا. طب ليه الأعمش قال هذا؟ هنعرف. قال: أخبرني محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن خشرمة قال سمعت حفص بن غياث يقول: قيل للأعمش: لو حدثتنا. قال أو فقال: لأن أتصدق بعرق أو رغيف أحب إلي من أن أحدثكم 10 أحاديث. طبعا العرق هو مكيال معين. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش قال حدثنا أحمد بن يونس الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: ما في الدنيا قوم شر من أصحاب الحديث. قال أبو بكر: فأنكرتها عليه حتى رأيت منهم ما أعلم. هنبدأ نفهم ليه وبيقول كده. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال سمعت أبا القاسم الأنبندوني الأنبندوني تمام يقول: قرئ على أبي علي الحسن بن محمد بن عبثر البغدادي حدثكم القواريري قال: قال لي يزيد بن زريع قال الأعمش: لو كانت لي أكلب أكلب الجمع إيه؟ جمع كلب، كنت أرسلتها على أصحاب الحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثني أبو بشر ابن سليط قال سمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت الأعمش يقول: لو خلى هذا الباب لأصحاب الحديث لسرقوا حديده. لو باب بيته يعني. طب ليه الأعمش بيقول هذا؟ الأعمش هذا كان عالما كبيرا جدا، كان ثقة وكان يعني عسرا في التحديث، كان صعب جدا يحدث الناس إلا بأقل القليل، يعني كان يغضب من أهل الحديث لأنهم كانوا يزدحمون عليه وكان عنده عمش في عينه، فكان يعني يغضب جدا لما أهل الحديث يستكثرون منه، فكان يعني لا يحدثهم إلا بأقل القليل. قال الشيخ أبو بكر الحافظ: كان الأعمش سيء الخلق. طبعا سيء الخلق دي مش معناه هو سيء الخلق يعني بالمعنى المعهود الآن، اللي هو يعني كان عنده غضب وعصبية، كان جافي الطبع، جافي الطبع يعني جافي الطبع، عنده قسوة وغلظة في الطبع، بخيلا بالحديث، عسيرا في الرواية، صعب جدا هو يروي، وأخباره عند أهل العلم في ذلك مشهورة. فمنها ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت الأهوازي، قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا علي بن سهل، قال حدثنا عفان، قال حدثنا أبو عوانة، قال جاء رقبة ابن مصقلة إلى الأعمش فسأله عن شيء فكلح في وجهه، أو فكلح وجهه يعني إيه؟ عبس في وجهه، فقال له رقبة: أما والله ما علمتك لدائم القطوب، يعني أنت دايما عطول إيه مكشر كده، سريع الملال، مستخف بحق الزوار، لكأنما تصعط الخردل إذا سئلت الحكمة. تصعط الخردل، الخردل ده نبات له رائحة نفاذة، كأن حد بيحط في أنفك الخردل يعني بيضايقك بالحركة دي، إذا سئلت الحكمة، يعني سئلت الإيه؟ الرواية في الحديث. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال قرأت على أبي الحسن القراعي، قال أخبركم أبو حميد أحمد بن علي الكشميهني الكشمهني معذرة الكشمهني، قال سمعت علي بن خشرم، قال سمعت عيسى بن يونس يقول: خرجنا في جنازة ورجل من أصحاب الحديث يقود الأعمش، اللي هو لا يرى جيدا، فلما رجعنا من الجنازة عدل به عن الطريق. الرجل ده عايز الأعمش يعمل له إيه؟ يحدثه، فراح عمل حيلة على الأعمش، وهم راجعين من المقابر راح مدخله فين؟ في وسط المقابر بدل ما يدخله بره. فلما أصحر يعني بلغ قرب الصحراء، قال له: يا أبا محمد، أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا، نوددك في جبانة بعيدة خالص. طبعا الأعمش ما ينفعش يرجع لوحده. لا والله لا أردك حتى تملأ الواحي حديثا، والله ما رجعت إلا ما تقول لي أحاديث أملأ بها الدفتر بتاعي أو الألواح بتاعتي. قال: اكتب. طبعا الأعمش مضطر إن هو إيه؟ يحدثه. فلما ملأ الألواح وضعها في حجره وأخذ بيد الأعمش يقوده، راح موديه بقى ويمشيه لحد ما وصلوا الكوفة. فلما دخل الكوفة لقيه بعض معارفه فدفع الألواح إليه، راح مديله الألواح. فلما انتهى الأعمش إلى بابه، أو ما الرجل وصله لحد الباب بتاع البيت، تعلق برحمتك في إيده وقال: خذوا الألواح من الفاسق. راح مزعق في الناس وقال لهم: خذوا الألواح اللي مع الفاسق ده. قال: يا أبا محمد، قد فاتت، يعني خلاص أنا سبتها مع واحد. فلما أيس منه قال: كل ما حدثتك كذب. فقال الفتى: أنت أعلم بالله من أن تكذب. يعني لم ترج عليه هذه الحيلة. هو طبعا الأعمش هيبان معانا ليه هو كان بيعمل كده، يعني ننتظر قليلا. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري، قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، قال حدثنا عبد الله بن سليمان، قال حدثنا أحمد بن حرب الطائي، قال سمعت محمد بن عبيد قال: كان الأعمش لا يدع أحدا يقعد بجنبه، قاعد كده على شيء معين، وهو طبعا أعمش لا يرى الناس، فإن قعد إنسان قطع الحديث وقام. قال له: ما حدش يقعد جنبي، لو حد جه يقعد جنبه عشان يسمع كويس منه يروح قايم ويسيب الايه المجلس. وكان معنا رجل يستثقله، رجل بقى يعني ايه كالأعمش مش بيحبه خالص. قال: فجاء فجلس بجنبي، راح اتسحب كده وقعد جنب مين؟ جنب الأعمش، وظن أن الأعمش لا يعلم، وفطن الأعمش، الأعمش خد باله، فجعل الأعمش يتنخم ويبزق عليه، يعني يطلع النخامة اللي في صدره ويبزق عليه، والرجل ساكت مخافة أن يقطع الحديث. الراجل طبعا إيه؟ مضطر إن هو يقعد ويستحمل اللي هو البصاق اللي عليه ده عشان خاطر الأعمش ما يقومش إيه يقطع الحديث. قال أخبرني محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا دعلج بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا أبو أسامة، قال سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناد حديث، قال له: عايز إسناد حديث مثلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة مثلا. فراح الأعمش عملي راح مسكه من رقبته وراح سنده على الحيطة وقال: هذا إسناد. فأخذ بحلقه فأسنده إلى حائط وقال: هذا إسناده. قال أخبرنا رضوان محمد الدينوري، هو دلوقتي لما مسكه راح زقه على الحيطة، سنده على الحيطة، قال له: هو ده الإسناد. لا كان صعب جدا. ده يروى عنه ان هو كان ذهب الى الحلاق، فالحلاق عمل فيه حيلة، راح حلق له نص نص شعره وقال له مش هحلق النص التاني لما تقول لي احاديث. فاضطر الاعمش يحدثه بالايه؟ بالاحاديث. قال اخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال سمعت ابا بكر بن لال بهمزان يقول سمعت الخليل بن عبد الله يقول سمعت علي بن صالح يقول سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول اخبرنا جرير قال كنا ناتي الاعمش وكان له كلب يؤذي اصحاب الحديث. كان حاطط الكلب مخصوص لايه؟ لاصحاب الحديث. قال فجيناه يوما وقد مات اللي هو الكلب، فهجمنا عليه، روح دخلنا بقى كلنا عند ايه؟ عند البيت، فلما رانا بكى ثم قال هلك من كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الشيخ الحافظ واخبار الاعمش في هذا المعنى كثيره جدا، وكان مع سوء خلقه ثقه في حديثه، عدلا في روايته، ضابطا لما سمعه، متقنا لما حفظه، فرحل الناس اليه وتهافتوا في السماع عليه. هو ده السبب بقى، ان هو مع ثقته وشده حفظه رحمه الله عليه الناس ما كانوش سايبينه في حاله، دايما ليل نهار يروح يصلي يقولوا له حدثنا، يقعد في البيت يخبطوا عليه، يلاقي اللي بيخبط وعايز زق الباب يخش عشان يحدث، يروح حتى في الجنازه يقولوا حدثنا. فطبعا ضجر من اهل الحديث، ويعني استثقل فعلهم ذلك، فكان يعني اخذ طريق الاعصار في الروايه حتى يعني لا يحدث الا بالقليل. لما الناس خلاص هتموته من كتر الحديث، وده من حرصهم على الحديث يعني، فكان حاط لهم كلب في البيت عشان يهربوا يعني. قال فكان اصحاب الحديث ربما طلبوا منه ان يحدثهم فيمتنع عليهم ويلحون في الطلب ويبرمونه بالمسألة، فيغضب ويستقبلهم بالذم حتى إذا سكنت ثورته وذهبت ضجرته، يعني هدأ كده وهدي، أعقب الغضب صلحا وأبدل الذم مدحا، بدأ يهدى كده وبدأ إيه؟ يمدح أهل الحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش قال أحب إذا رأيت الشيخ لم يكتب الحديث أصفع له. يعني واحد شيخ تعدى مرحلة من العمر ولم يكتب الحديث أصفع له، يعني إيه؟ أضربه. يعني هذا يدل أنه لازم الإنسان يطلب الحديث. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن إسحاق المقري وقال أخبرنا عمر بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم أخو أبي الليث الفرائضي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال سمعت سليمان الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي. هو الأعمش ذكر عليه كلام كده دبش يعني. رحمة الله عليه. قال أخبرني القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد الجرجاني قال سمعت أحمد بن علي يقول سمعت عبد الرزاق يقول سمعت سفيان يقول سمعت الأعمش يقول لو كنت باقلانيا. الباقلان هو يبيع الباقلاء، أي شيء خضرة يعني، أي شيء من الخضر يسمى إيه؟ الباقلاء، وبائعه الباقلاني. لو كنت باقلانيا استقذرتموني، ولولا هذه الأحاديث لكنا مع البقالين بالسوية. يعني لولا الأحاديث لكنت أنا والبقالين زي بعض. يريد أن الحديث إيه؟ رفع شأنه. قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاد قال حدثنا محمد بن أحمد الغيمي الإصفهاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن حفص الهمزاني قال حدثنا أحمد المهدي قال حدثنا الفرات ابن محبوب قال سمعت أبا بكر ابن عياش يقول لم يزل الأعمش يطلب الحديث حتى مات، حتى قبل ما يموت وهو محدث كبير كان أيضا يتعلم ويطلب الحديث. قال أخبرني محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد حا وأخبرنا ابن الفضل أيضا والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال أبو سهل حدثنا وقال دعلج أخبرنا أحمد بن علي بن الأبار قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي قال كان الأعمش إذا غاضب على أصحاب الحديث قال لا أحدثكم ولا كرامة ولا تستأهلونه، أنتم ما تستأهلوش، ولا يرى عليكم أثره، فلا يزالون به حتى يرضى، معلش يا شيخ والكلام ده، فيقول نعم وكرامة وكم أنتم في الناس، والله لأنتم أعز من الذهب الأحمر. يبدأ يمدحهم لهم انتوا اعز من الذهب الاحمر. عارفين الذهب الاحمر؟ انتوا طبعا عارفين الذهب الاصفر، لكن في نوع اسمه الذهب الاحمر بيتحط عليه نحاس بيديله الحمره دي، وطبعا ده في بعض البلاد بيكون افضل من الذهب الاصفر عندهم. قال ابو بكر: ويحكى مثل هذا الفعل عن ابي بكر ابن عياش. قال: اخبرنا ابو بكر البرقاني، وقال: اخبرنا محمد بن عبد الله ابن خماروي الهروي، ابن خماروي او خماروي الهروي، خميروي معذره، خميروي الهروي. قال: اخبرنا الحسين بن ادريس قال: قال ابن عمار: سمعت ابا بكر ابن عياش. ده برضو من علماء الايه الحديث، لكن كان فيه ضعف، كان فيه ضعف، وهو كان مقرئا، يعني كان من علماء القراءات. يقول أصحاب الحديث: هم شر الخلق، هم المجان، هم كذا هم كذا. ووصف أشياء ثم سكت، ثم قال أو قال ثم يقول: هؤلاء أصحاب الحديث هم من خيار الناس، هم كذا هم كذا. قال: فقلت له: أي شيء بدا لك فيهم؟ يعني إيه اللي خلاك أنت بتقول كويسين بعد ما كنت إيه بتذمهم؟ قال: إن الرجل منهم ليلزمني في حديث، فلا يزال بي حتى يسمعه، ولو شاء لذهب. فقال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، من كان يقول له إنك لم تسمعه؟ يعني هو بيقول رغم أنهم بيتعبوني ويخلوني أزهق وأبدأ لنا يعني أذمهم، لكن بعد كده برجع وأقول أنهم أحسن ناس. ليه؟ لأن هو برغم اللي أنا بضايقهم وبرغم اللي أنا يعني لا أحدثهم بكثرة كما يريدون، إلا أنهم أصحاب أمانة. ممكن واحد يروح فيه ويقول: حدثنا أبو بكر بن عياش، ويكذب. ولو هو واحد قال له: أنت زي بتقول الكلام ده، ما يقدرش يكذبه. ليه؟ لأنه هو كان مع أبو بكر بن عياش، ما حدش يعرف أنه ما حدثوش، لكن لأنه أمين وأصحاب الحديث أمناء لا يكذبون، فهم خير الناس. قال: أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري الحافظ بالري، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ، قال: سمعت محمد بن حامد أبا عمرو يقول: سمعت عيسى بن عبد الرحمن يقول: سمعت محمد بن هشام العبسي يقول: كنا إذا أتينا أبا بكر ابن عياش وهو طيب النفس، فإذا رآنا يقول، لما هو بقى طيب النفس يعني قاعد هادي كده وكويس، قال: خير قوم على وجه الأرض يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتيناه وهو على غير ذلك، قاعد بقى متضايق، ها يروح إليه يقول: شر قوم على وجه الأرض، عقوا الآباء والأمهات، وتركوا الصلوات في الجماعات. قال الشيخ: وكان أبو بكر عسيرا في الحديث. نفس الأعمش برضو كان بيعمل إيه؟ كان يعني لا يحدث بسهولة. قال: فأخبر الحسن وأبي بكر، قال: أخبرنا محمد بن الحسن ابن زياد النقاش، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر ابن عياش، فقلت: حدثني، فإني رجل غريب. فقال: أهل بلدي أحق منك، يعني أهل بلدي أنا اللي أنا منها أحق منك في الكوفة يعني. قلت: إني من أهل الشام. قال: ذاك أبعد لك. يعني طبعا كان معروف أن الشام والكوفة بينهم إيه خلافات. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرمسيني، قال: حدثنا محمد بن أحمد المفيد، قال: حدثنا حسن بن إسماعيل الربعي، قال: حدثنا الأخنسي قال: سمعت أبا بكر ابن عياش يقول: لو أعلم أن أحدا يطلب هذا العلم يتدين به لأتيت منزله حتى أحدثه، أتروني لا أستقبح ما أصنع بكم، إني لأعلم أنكم أهله ولو تركتموه ذهب. يعني هو يقول أنه يستقبح أنه هو يعامل أهل الحديث بغلظة وجفاء، لكن يعني هو يعلم أنهم أهل هذا العلم ولو تركوه لذهب. قال أبو بكر: ومن مستطرف أخبار أبي بكر بن عياش مع أصحاب الحديث الأخبار الطريفة يعني ما أخبرناه أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمزاني، قال: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن محمد المقرئ قراءة، قال: حدثنا محمد بن عبد الغفار قال: حضرت أحمد بن بديل الكوفي وقد أطاف به أصحاب الحديث وذكروا عسره. يعني أصحاب الحديث راحوا لأحمد بن بديل الكوفي ويعني اتضايقوا أنه هو عسر في الرواية، فقال: وكيف لو رأيتم أبا بكر بن عياش؟ أنتوا بتقولوا علي أن أنا عسر في الرواية، أما لو شفت أبو بكر بن عياش. قالوا: كيف كان؟ قال: حضرت مع أبي كريب ويحيى بن آدم ومعهم فلان الهاشمي، كنا يعني بنحضر عنده، فسألوه أن يحدثهم بعشرة أحاديث، فقال: لا، ولا حديثين. قالوا فحدثنا بحديثين. قال ولا بنصف حديث. قيل فحدثنا بنصف حديث. قال فقال اختاروا إن شئتم الإسناد وإن شئتم الحديث. قال فقال يحيى بن آدم وكان شيخنا يا أبا بكر أنت عندنا إسناد فهاتي. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. يعني حتى قال لهم اختاروا الإسناد أو المتن. فقالوا أنت عندنا إسناد خش على المتن على طول. راح قال لهم المتن. الكلام ده نفهمه إمتى؟ نفهمه لما إن في بعض علماء القرآن ومشايخ القرآن ممكن الطالب يبذل مجهود كبير ويجي عشان يسمع عشان ياخد الإسناد يقول له أنا مش فاضي النهارده ما تجيش. ويسافر مثلا من القاهرة لحد مثلا الصعيد أو الإسكندرية عشان الشيخ ده عنده أعلى الأسانيد. فيجي ويحضر معاه ويفضل قاعد مستني ساعتين ثلاثة وبعد كده بيقول له إيه؟ بقول لك إيه خليها المرة الجاية. ليه بيعمل كده؟ بيعمل إيه؟ يريد أن يعلمه أن هذا العلم لا ينال بالراحة ولا بسهولة إنما ينال بالتعب، ومن نال هذا بالتعب لا يفرط فيه. يبقى إما هو بيفعل ذلك لأجل أن يعلمهم قيمة ما يطلبون أو لأنهم يجذرونه ويتعبونه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي الحسن المحمودي قال حدثكم أو حدثكم محمد بن علي الحافظ قال حدثنا أبو الدرداء عن بعض أصحابه. أبو الدرداء ده مين؟ ها؟ صحابي؟ ها؟ طب صحابي إزاي وبيحدث هنا عن بعض أصحابه؟ قال قيل لأبي بكر بن عياش. ده في زمان متأخر. ده واحد من الرواة اسمه أبو الدرداء، وده اللي بيسموه علم المتفق والمفترق. الاسم انت خدنا المتفق والمختلف صح؟ المختلف المختلف الكتابة الكلام تشبه بعضها والأشخاص مختلفين، أما المتفق والمفترق الكلام هو هو الأسماء هي هي لكن الأشخاص إيه. حتى قالوا إن في ستة في الرواة اسمهم عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا عمر اللي هو الصحابي، وبعد كده بقى إيه طول ما أنت ماشي في الأسانيد وطبقات الإسناد تلاقي واحد اسمه عمر بن الخطاب. ده متفق وإيه ومفترق. متفق ومفترق يعني اتفقوا في الاسم وافترقوا في الايه في العين اللي هو الشخص يعني. تمام. قال قيل لأبي بكر بن عياش حدثنا. قال لا أفعل. قال حديث. قالوا حديث واحد. فقال حدثنا مغيرة قال رأيت الشعبية يدحرج الدن أو الدن. الدن ده فيما أذكر يعني لم أراجع هذه الكلمة فيما أذكر اللي هو الدن ده اللي بيوضع فيه السمن والكلام ده. رأيته يدحرج الايه الدن هذا. طب ده حديث؟ ده حديث هل له فائدة؟ فيعني حتى لما حدثهم لم يعطيهم فائدة. قال أبو بكر فانظر إلى نكد أبي بكر لما أضجره أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم حديثا واحدا كيف حدثهم بما لا خير فيه ولا فائدة لمستمعين. وقد ورد عن أبي بكر قول ظاهر بفضل أصحاب الحديث، يعني بيقول إنه هو برغم الكلام ده ورد عنه مدح أصحاب الحديث. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرنا محمد بن إدريس قال سمعت حمزة ابن سعيد المروزي قال سمعت أبا بكر ابن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن آدم فقال ويلك يا يحيى في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث. يعني عايز يقول له مفيش حد أفضل من أصحاب الحديث. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال حدثنا ضرار بن رافع الهروي قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول حدثنا محمد بن عبدان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر قال سمعت أبا بكر ابن عياش يقول ما رأيت قوما خيرا من أصحاب الحديث يتردد إلي أحدهم في الكلمة مرارا. بيجينا عشان أحدثه حديث واحد كذا مرة ولو شاء أن يقول سمعت أبا بكر ابن عياش. ممكن يكذب لكن تمنعه الأمانة والدين. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هناد بن السري قال خرج أبو بكر ابن عياش يوم وأصحاب الحديث ببابه فقال هؤلاء خير الناس لو شاء رجعوا فقالوا قد سمعنا. قال أبو بكر رحمه الله تعالى قد ذكرنا في كتابنا هذا من فضل الحديث وأهله المخصوصين بحفظه ونقله ما فيه كفاية عما سواه وغنية لمن سمعه ووعاه. وأنا أذكر بعد في كتابي هذا إن شاء الله في كتاب مفرد أخلاق الراوي وأداب الواعي. أخلاق الراوي وأداب الواعي ده في كتاب مطبوع للخطيب كبير عندك خالص اسمه أخلاق الراوي وأداب الواعي، أو بيسمى الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال في كتاب مفرد يعني مستقل: أخلاق الراوي وآداب الواعي وما يجب عليهما ويستحب منهما ويكره لهما، إذ لا غناء لأحد من أصحاب الحديث عن معرفة ذلك. ونسأل الله المعونة على ما نبتغي والعصمة من الخطأ والزلل فيه، إنه على كل شيء قدير. انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح هذا الكتاب شرط أصحاب الحديث.